نختم الجزء الأول من كتاب الشرك بين القديم والحديث عشان نستهل الانتهاء من أجزائه الثلاثة إن شاء الله. احنا انتهينا في الكلام عليه بأسباب الشرك قديما, أسباب الشرك قديما, أسباب الشرك قديما, وهذه أو العلة التي يعني أودت بأهل الجاهلية إلى عبادة الأصنام أو عبادة المخلوقات دون الله الذي خلق الأرض والسماوات. أولا العلة التي ظهرت في الكتاب أظهرها الله جل في علاه لما وقع في الشرك, والشرك الذي وقع فيه كما قلنا أجلى في الإلهية, وهذا الذي قاتلوا من أجله عندما قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. العلة الأصيلة في ذلك هو اتخاذ الشفعاء, العلة الأصيلة في ذلك هو اتخاذ الشفعاء من دون الله جل في علاه. طبعا هذا يودي بهم أن نقول بأنهم أساءوا الظن بربهم جل في علاه, والدلالة على ذلك جاءت من الكتاب, قال الله جل في علاه مبينا ذلك, قال والذين اتخذوا من دونه أولياء ماذا قالوا؟ ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى, فاتخذوهم شفعاء ووسائط ليسمع لهم حتى يعني يشفعون لهم, فقالوا الذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. وأيضا في قول الله جل في علاه ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء أكملوا ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله, ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله جل في علاه قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات والأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وأيضا قال الله جل في علاه أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله شفاعة جميعا. أم اتخذوا من دون الله شفعاء, وهذا إنكار, هذا استفهام إيش؟ إنكاري صحيح ولا لا؟ أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل, فهنا الله يعني قل لو كان, قل لو كانوا يملكون شيئا, قل لو كانوا آسف, أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا, سورة الزمر صح, قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا سبحانه جل في علاه. وأيضا قال الله جل في علاه ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركاء يشفعون لهم, ليس لهم من شركاء يشفعون عند الله جل في علاه, كذبا كذبوا على أنفسهم عندما قالوا اتخذناهم أو عبدوهم شفعاء ووسطاء عند الله جل في علاه. إذن رد عليهم أيضا في بعض الآيات في الكتاب قال قل في سورة الإسراء قل ادعوا الذين, نعم قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. هذه الآية العظيمة كما قال ابن مسعود يرد الله عليهم بأنهم عبدوا من دون الله في علاء عزيرا والمسيح وعبدوا الملائكة, وفي رواية قال عبدوا الجن, فالجن أسلمت وبقي هؤلاء على عبادات هؤلاء الجن الذين أسلموا, فالله جل في علاء أقام عليهم الحجة بذلك أنتم اتخذتم شفعاءهم يبتغون عند الله الوسيل قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلة, وهذه إقامة الحجة عليهم قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلة أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. كريم ما في الآية من دلالة على إقامة الحج عليهم؟ تفضل يا أستاذ. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب وأرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هو الحق من وجهين, الوجه الأول أنهم هم في حقيقة العقيدة عندهم هم يعلمون أن كشف الضر وجلب النفع من الله ليس من أحد, كأن الله يلزمهم, وأنتم تعتقدون أنهم لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلة, تعتقدون في الله وهذا الاعتقاد في الله جل في علاه, فاتخذتمهم وسائط فلم ينفعوكم, وهم ذهبوا يخشون على أنفسهم يدعون الله تعالى من دونكم. هذا هو يعني هم أصلا كفار العرب, النفع والضر يعلمون أن النفع والضر بيد من؟ بيد الله, ما عبدوهم إلا شفعاء وسطاء, فالله تعالى يقرر يقول تعتقدون أنهم لم يكون كشف الضر عنكم ولا تحويلة, يبقى ألزم من ذلك ألا تصرفوا لهم العبادة. هم أنفسهم بقى عندما يعلمون ذلك قد صرفوا العبادة لله وحده لا شريك له. والوجه الثاني أنهم يقول هؤلاء لو كانوا حقا أربابا لكشف عنكم الضر, فلما لم يفعلوا دل ذلك على أنهم إيه؟ ليسوا بأرباب. هم أصلا هم يقولون ليسوا بأرباب, لكن هم يعبدوهم يصرفون لهم العبادة. فهنا الإنكار على لسان حالهم مش على معتقدهم في التوجيه الثاني، مفهوم؟ على لسان حالهم، لأن اعتقادهم أن النفع والضر وين؟ لله. لكنهم لما جاءوا لصرف العبادة صرفوها لهؤلاء، فهو إنكار على لسان حالهم. يعني اعتقادكم لابد أن يجركم إلى أن تصرفوا العبادة له وحده جل في علاه، فلما صرفتم العبادة لغيره كأنكم اعتقدتم أنه إيه؟ بأنهم يكشفون الضر عنكم، وهذا لم يحدث. وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أن التلازم لا ينفك. اسمعوا تعلموا، عندما تقولون يضمر الإيمان في القلب ولا عمل في الظاهر، إرجاء إرجاء سيعم بين الناس. هنا الآن الله تعالى أيضا يلزمهم الالتزام، الالتزام لا ينفك بحال من الأحوال، بحال من الأحوال. لما صرفوا العبادة لغير الله جل في علاه، هذا وجه الكفر عندهم، جرهم إلى الكفر الآخر وهو الربوبية، الالتزام. يعني هو لابد أن تعلم أنهما يرتبطان، لا يمكن أن ينفك بحال من الأحوال. لذلك أنت ترى القرآن بأسره فيه الإلزام بذلك، إن أقررتم بهذا فهذا يجر هذا، لا ينفك عنه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين، خلاص المسألة بهذا. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون قل أفلا تتقون، تتقون هذه عبادة. هو الآن إلزام، التلازم هنا لا ينفك بحال من الأحوال. وأسباب، إذا نقول من أسباب الأسباب العظيمة في هذا الباب للشرك، هو كما قلنا أنهم اتخذوا شفعاء من دون الله جل في علاه. والاتخاذ الشفعاء، اتخاذ الشفعاء أصالة له أمران وجهان. الوجه الأول الغلو في الذي اتخذه شفيعا، الغلو فيه، لهم عندهم اعتقاد أيضا، بعض الاعتقاد في هذا الذي اتخذه شفيعا وسيطا بينه وبين الله جل في علاه، هذا الأول. والثاني سوء الظن بالله جل في علاه، سوء أدب مع الله جل في علاه، جرهم إلى هذا الكفر. فانظر كيف سوء الظن يصل بالإنسان إلى الكفر المبين. فالأول غلو في عيسى عليه السلام، غلو في عزير عليه السلام، غلو في محمد عليه السلام، الغلو يصل بالإنسان إلى الكفر، يصل بالإنسان إلى الكفر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. ولذلك إنهم اتخذوا عزيرا ونسبوه لله جل في علاه. ويأتي في حديث الشفاعة الطويل فيقول الله تعالى من تنتظرون؟ يقولون ننتظر ربنا فلان عزيرا ابن كذا، وينسبونه لله. فيقول الله تعالى كذبتم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. فيتسقطون في نار جهنم مع الجني الذي شبه بعزير، ويسقط أوله، يسقط مقدما في النار. وأيضا يأتي النصارى فيسألهم من تنتظرون؟ يقولون ننتظر ربنا عيسى عليه السلام ابن كذا، فينسبونه لله جل في علاه. فيقول الله تعالى كذبتم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. وطبعا عندنا الغلو في ديننا ترى في ذلك، بعضهم يرى يقول بأن القرآن أصالة كلام محمد صلى الله عليه وسلم، هم لا يقول القرآن كلام محمد على أنه كلام بشر، لا، من غلوهم يقولون بأن جبريل يسمع القرآن من رب العالمين فينزل به إلى الرسول الأمين، ففي ذات مرة كشف الحجاب، جبريل بقى هو اللي كشف الحجاب، الله تعالى أعطاه، يعني شوف القوة بتاع جبريل عليه السلام، كشف الحجاب فنظر فوجد من رأى من الذي يعطيه القرآن؟ محمد صلى الله عليه وسلم. قال ومنك وإليك، الله ينتقم من هؤلاء الأبالسة الذين يضعون مثل هذا، ومنك وإليك، هذا غلوه في النبي صلى الله عليه وسلم، جعله ربا. وأنت ترى حتى المدح في أسلوب المدح في البردة بأنه قال ومن جودك الدنيا وضرت، ومن علومك علم اللوح والقلم. طبعا قال علماؤنا إيش؟ قال هذا رجل لم يترك لله شيئا، قال من جودك الدنيا وضرتها، إيش ضرتها؟ الدنيا والآخرة منه، انتهى الموضوع. ومن علومك علم اللوح وإيش والقلب، ساب إيش لله لا فعل، ما ترك شيئا لله. فهذا أيضا أسباب الغلو، وهذا أسباب إلى الكفر. الثاني سوء الظن برب العالمين جل في علاه، سوء الظن بالله. وين بقى سوء الظن حسام؟ ممتاز، هذا معناه إيه؟ إن هم إيش؟ صح، ممتاز، شبهوا الخالق بالمخلوق، بالملوك، بملوك الأرض. ملوك الأرض لا يصل إليه ما أحد إلا بإيه؟ إلا بالوسائط والوجهات وأصحاب القرابات. فقالوا إذا الله جل في علاه لا يمكن أن ندخل عليه ولا يقبل لنا الدعاء، إلا بإيش؟ إلا بهؤلاء الشفعاء. وهذا سوء ظن بالله جل في علاه. أما رأيت أن الله تعالى قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، قال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، تدعون سميعا بصيرا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا الحديث كان فيه كلام، يقول من لم يسأل الله يغضب عليه. وفي حديث الترمذي بسند صحيح قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما خائبتين، أو قال يردهما صفرا. كم وكم دعا من داع واستجاب الله له، حتى الكافر لو دعا مظلوما لاستجاب الله له. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر أيضا في الطبراني قال اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا، اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا. وهذا سند صحيح، هذا يعني حتى لو كان كافرا ودعا وهو مظلوم على الظالم، الظالم لا يتركه الله تعالى بحال من الأحوال، والله تعالى يستجيب له الدعاء. فالله جل في علاه استجاب. ولذلك قال بعض النبلاء قال لا يمنعنك ما تعلم ما علمت من نفسك أن ترفع يديك لله جل في علاه مبتهلا، فإن الله قد استجاب لأخس خلق الله من إبليس. ربي ما غوتني لأزيل النام في الأرض، قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. الغرض المقصود أن الله جل وعلا قد استجاب له، فلما يمتنع عن إجابتك؟ والله جل وعلا يقول كما في الحديث القدسي أشرف حديث عند أهل الكتاب عند أهل الشام، قال كما قال الإمام أحمد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي من شيء. لذلك يقول الله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. موسى عليه السلام كان يقول ربي يعن لي الأمر، يعني يظهر لي الأمر يتجلى أحتاج إليه، يعن لي الأمر فأستحي من أمور الدنيا فأستحي أن أدعوك بها. فأوحى الله إليه قال سلني علف بهائمك وسلني ملح عجينك، لأنك بتظهر ربوبية الله جل في علاه، بتظهر الفقر لربوبية الله جل في علاه وتتعبد له بهذا الإظهار، وأيضا تصرف العبادة الجليلة هذه لله إياك نعبد وإياك نستعين. فقال سلني ملح عجينك وعلف بهائمك. وفي رواية في السنن بسند صحيح أن السلام قال لو قطع شس نعل أحدكم فعليه أن يدعو الله جل في علاه أن يعينه على إصلاحه. فشوف أنت ما من دقيق ولا جليل إلا لابد أن ترفع يديك مبتهلا متضرعا وجلا طامعا في كرم ربك جل في علاه، وإن الله لا يخيب رجاءك بحال من الأحوال. لذلك في الغلو كما قلنا فإن علاج ذلك قطع الغلو كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولما قال له أنت سيدنا كما فصلنا ذلك قبل ذلك قال إنما سيد الله. وأيضا لما قال له ما شاء الله وشئت قال بئس خطيب الأمة أنت. ولما دخل على الرجل قال له يكنى بأبي الحكم، قال لما تكنى بأبي الحكم؟ قال إذا اختصموا شيء اختصموا إلي فحكمت بينهم فأخذوا بهذا الحكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ذاك الله، إن الحكم إلا لا، إنما الله هو الحكم. ما اسم ابنك الكبير؟ قال شريح. قال أنت أبو شريح لست بأبي الحكم، أنت أبو شريح. سد للذريعة وحسما للمادة. ولذلك قطع عمر بن الخطاب الشجرة التي بايع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم، الناس كانوا يتبركون بها. والأمر الثاني حسن الظن بالله جل في علاه، اعلم أن الله أرحم عليك من أمك ومن نفسك. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم مسلم أحمد أنا عند ظن عبدي بي، فإن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا مع عبدي ما ذكرني. حسن الظن بالله والمعية هنا، أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، فإن ذكرني في نفسي ذكرت في نفسي إلى آخر هذه الحديث. لكن قال أنا مع عبدي ما ذكرني، أنا عند ظن عبدي بي وأنا عند ظن عبدي بي. فالمفروض إحسان الظن بالله جل في علاه، وهذه من أجل العبادات. لما أحسنوا الظن بربهم جل في علاه أحسنوا العمل. لذلك لما قال الحسن أو غير الحسن على أقوام تخلفوا عن العمل وقالوا نتوكل على الله، متوكلون لا متوكلون، صحيح نتوكل على الله أحسننا الظن بربنا، فقال كذبوا والله لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. لذلك قد أحسنوا العمل لما جاءتهم الزلزلة الكبرى من فوقهم ومن تحت أرجلهم ومن أسفل منهم وازدغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وظنوا بالله الظنون. ماذا حدث؟ قالوا بفعل ثبات راسخ مع النبي صلى الله عليه وسلم وحفر الخندق، ثم قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إيش اللي حدث؟ ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خير، كان الله عند حسن ظنهم. أيضا الله تعالى عندما وصف لنا أهل مكة عندما جاءوا وجمعوا يعني قوتهم على استئصال شأفة المسلمين في أحد. قالوا قال الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا إيش؟ وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. انظر ماذا قال: فانقلبوا فاء للتباطؤ يعني التراخي وتباطؤ والتعقيب صحيح فاء للسرعة، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله سبحانه وتعالى فكسبوا الدنيا وربحوا الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من هؤلاء. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وهذا ختام الجزء الأول من كتاب الشرك لتتم السعادة إن شاء الله. الكتاب كله بإذن الله يكون قريبا ينتهي. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله عنا خير الجزاء.